إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن تذاكر سير الصالحين مما يحيي الله به القلوب، وتشحذ به الهمم، وتشد به العزائم، ويسهل الاقتداء بهم في الخير. وإن سادة الخلائق بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذ اصطفاهم الله واختارهم لصحبة خير خلقه، فآمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، وجاهدوا في الله حق جهاده، وحفظ الله بهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبلغوه لمن جاء بعدهم كاملا غير منقوص، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الأمة خير الجزاء. وإن من أعلام الصحابة وساداتهم علما وحفظا وعبادة وزهدا وسماحة وكرما الصحابي الجليل أبا هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. نشأ هذا الصحابي الجليل يتيما في حجر أمه، فكان يرعى الغنم في صغره، وكانت له هرة صغيرة إذا رجع إلى البيت وضعها في شجرة، وإذا أصبح حملها معه إلى المرعى فلعب بها، فكناه أهله أبا هريرة، فاشتهر بها حتى غلبت على اسمه واسم أبيه. وقد شرح الله صدر أبي هريرة للإسلام، فأسلم ومن الله عز وجل عليه بالهجرة، فهاجر وقدم على النبي عليه الصلاة والسلام عام خيبر، وقدم بأمه معه، وكانت على دين قومها مشركة، وكان حريصا على دعوتها للإسلام، فكلمها مرة عن الإسلام فأبت، وتكلمت بكلام سيء، فلم يقابل إساءتها بمثلها، ولا أطفأ النار بالنار، ولكنه سلك مسلك الحكمة والرفق، وأطفأ النار بالماء، وتوصل إلى مراده بطلب الدعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، وأخبره الخبر، وقال: ادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول: فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى البيت وإذا بالباب مغلق على غير العادة، فلما سمعت حسه وصوته قالت: انتظر لا تدخل، وإذا هي تغتسل، فلما فرغت من غسلها لبست ثيابها وفتحت الباب، ثم قالت: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، ولكن هذه المرة يبكي من الفرح بإسلام أمه واستجابة الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فبشره، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله وأثنى عليه وقال: خيرا. ثم قال أبو هريرة: يا رسول الله، ادعوا الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحببهم إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني، فهنيئا لمن أحب أبا هريرة وأمه في الله جل وعلا، فإن حبهم